إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن لله جل وعلا على عباده نعم عظيمة جليلة جسيمة أسبغها عليهم وهي عليهم ظاهرة وباطنة، وفي الخلق بارزة وكاملة. قال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال الإمام البرتيني رحمه الله تعالى: اعلم أن النعم الظاهرة والباطنة منها نعمة الإسلام وما شرع فيه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وإزالة الشبه والعلل. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أي عمكم وضاركم نعمه الظاهرة والباطنة التي نعلم بها والتي تخفى علينا، نعم الدنيا ونعم الدين، حصول المنافع ودفع المضار. انتهى كلامه رحمه الله. وعدد بعضهم نعمه الظاهرة والباطنة فبلغ بها قريبا من الثلاثمائة، حيث ذكر أجناسها فقط دون أن يتعرض إلى نوعها وأفرادها. وتحت كل جنس أنواع، وتحت كل نوع أفراد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصلها. فذكر من هذه النعم الظاهرة والباطنة أحكام الشريعة والباب القرآن الذي هو كلام الرحمن، وذكر الذكر باللسان والذكر بالكلام، ونعمة السمع والإبصار، ونزول الأمطار، وتفجير الماء من الأراضين والحجارة في عيون وآبار، وتسخير البحار والأنهار، وما ينبت من الأرض من غذاء، وما فيها من دواء، وما تفضل الله به من المنع والعطاء، والمرض والإصحاء، والأعداء والأصدقاء، وحسن الصورة والخلقة وما فيها من بهاء، ونعمة الأمن والاستقرار والحرية والرخاء، والتحرر من سلطة الأعداء، ونعمة الزوجة والأولاد، وتآلف الناس واجتماع العباد، ونعمة الأكل والشراب، والالتذاذ بأنواع الطيبات من الثمار، ونعمة الهداية إلى الإيمان، وتوثيق الإيمان وإبقاء الإيمان ونعمة التوفيق للطاعة والأمن بالعبادة ونعمة تحبيب الإيمان وتبليغ الكفر والفسوق والعصيان نعمه نعم أنقذها لنا وهي محضرة ونعم وعدنا بها وهي منتظرة نعمة التوفيق للدعاء ونعمة استجابته أو التعويض عنه في الدنيا والآخرة نعمة المنح التي تدفع إلى الشكر ونعمة المحن التي تدفع إلى الصبر ما يسره وسخره لنا لقضاء الحاجات ونعم النصر على الأعداء بالحمور والسرايا والغزوات ونعمة طلاقة اللسان والفم بالجمال والإدراك للأصوات وغير ذلك إلى نعم كثيرة لو جئت لإحصائها ما أمكن ذلك أبدا قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما من نعمة عباد الله من هذه النعم إلا وهي من نعمة الله جل وعلا على العباد من بها تبارك وتعالى عليهم حيث قال وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وهذا هو غالب حال الإنسان عباد الله أنه إذا أصابته النعمة فهم فضل الله جل وعلا يصدق على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة ويسخرها لهم ويذللها لهم ثم بعد ذلك يكفر بها الإنسان ولا يشكر وهو يعلم أن الله جل وعلا هو الذي أنعم بها قال تبارك وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون أي يعرفون أن الله هو الذي تفضل عليهم بذلك ثم هم يسندونها لغيره جل وعلا ويعبدون غيره أو يعبدون معه غيره ويزيد جل وعلا بيانا لحال الإنسان فيقول ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فهذا مما يوجد في الإنسان عباد الله من صفات مذمومة إذا أصابه الضر بعد النعمة يئس وقنط من رحمة الله جل وعلا ولم يرج فرجا وإذا أصابته النعمة بعد النعمة فرح بما في يديه وبقر وتذاخر على غيره وظن أنه لم يصيبه الضر بعد أبدا قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لغلوم كفار هذا هو حال الإنسان ينعم الله عز وجل عليه بالنعمة الظاهرة والباطنة وما يكون من الإنسان إلا الظلم والبهران يظلم بأن لا يسخر النعمة حيث يجب تسخيرها ويكفر وذلك بجحود النعمة أو بأن لا يشكرها وأن لا يعترف بها لمن أعطاه إياها فيكون ذلك نوع من الكفران ومع هذه الحال التي هي عليها الإنسان من ظلم وكفران إلا أن الله جل وعلا واسع الرحمة والمغفرة وسع ما رحمة وعلما وأمنا بجميل عفوه وسعة رحمته وعظيم مغفرته فقال جل وعلا في الآية الأخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ومن عجيب المناسبات عباد الله أن هذه الآية قد جاءت في سورة النحل والتي هي كما سماها بعض العلماء بسورة النعم، حيث أمدد الله جل وعلا فيها الكثير والكثير من النعم التي أنعم بها على العباد. وأما الآية الأخرى فقد وردت في سورة إبراهيم، ذكرها ربنا جل وعلا بعد أن أمدد كثيرا بعضا من النعم أو كثيرا منها، لكن دون ما ورد في سورة النحل. فلما ذكر شيئا من النعم في سورة إبراهيم ذكر قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وأما في سورة النعم ألا وهي سورة النحل التي ذكر فيها الكثير من النعم، قال فيها جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، أي أنه يتجاوز عنكم ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك، ولو أمركم به لضعفتم عنه وتركتم ذلك، ولو عذبكم لعذبكم وهو غير غافل لكم ولكنه غفور رحيم، يغفر الكثير ويجازي على اليسير. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: إن الله لغفور رحيم، أي غفور رحيم لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته. رحيم بكم أي رحيم بكم أن يعذبكم، أي بعد الإنابة، وهذه بعد الإنابة والتوبة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا من عظيم رحمة الله عز وجل، فذكر في الآية الأولى أن نعمه لا تحصى أبدا، وعقبها بذكر حال الإنسان وأنه ظلوم كفور، لا يجعل النعمة حيث يجب أن يذخرها، كفور جاحد لنعمة الله عز وجل عليه، أو لا يشكرها أو لا يعترف بها أو أنه يقع ذلك منه على جانب من التقصير كبير. وأما في الآية الثانية فذكر أن نعمه لا تعد ولا تحصى أبدا، ثم ذكر صفته جل وعلا وأنه غفور رحيم، أي يا أيها الإنسان وإن بدا منك ظلم وكفرا وجحود وعدم شكرا فإن الله جل وعلا غفور عظيم المغفرة، رحيم واسع الرحمة. ولو أن الإنسان ظلم وكفر ثم رجع وتاب إلى الله جل وعلا فإنه يجد ربا غفورا رحيما يغفر الذنوب ويدع الجميع برحمته لمن تاب وأناب ورجع إليه جل وعلا. فالواجب عباد الله أن نذكر نعمة الله جل وعلا علينا وأن نشكرها. قال جل وعلا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، أي من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. نسأل الله جميعا أن يوفقنا لشكر نعمه تبارك وتعالى الظاهرة والباطنة، إنه سميع قريب مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فكلنا عباد الله نتقلب في نعم الله عز وجل علينا وهي ظاهرة وباطنة، فالواجب عباد الله أن نشكر الله عليها وأن نحمد الله على كل أمر. قال جل وعلا: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقد كان من دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن ييسر الله لهم وأن يوفقهم لشكره تبارك وتعالى. قال جل وعلا في حق نبيه على نبينا وعليه الصلاة والسلام ألا وهو سليمان بن داود، قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أنفعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في بلادك الصالحين. وقال جل وعلا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال حافظ ابن كثير رحمه الله هذا فيه إرشاد لمن بلغ 40 أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الدعاء الذي علمناه نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهذا من الدعاء الذي يقال دبر الصلاة. واستحذر عباد الله من كفر النعمة وجحدها فإن نتائجها رحيمة. قال جل وعلا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أما بنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدا ورزقكم من الطيبات أما بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فهذه بعض نعمه جل وعلا وهي تعم كثيرا من العباد. يحذرنا جل وعلا أن نكفر بمثل هذه النعم. وفي الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا مما يكون يوم القيامة من تعريف الله جل وعلا للعباد بما أنعم به عليهم من النعم ولكنهم جحدوا وكفروا وما ظنوا أنهم يلقون الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لنبي يوم القيامة ممتنا عليه ألم أزوجك ألم أكرمك ألم أفحشن لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربى أي أنك تكون في مقام عال وفي منصب فيقول نعم يا رب فيقول جل وعلا أكنت تظن أنك تلقاني فيقول لا فيقال له اليوم ننساك كما نسيتها. وانظر عباد الله إلى حال من بدل نعمة الله جل وعلا كيف حل عليه العذاب من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كانوا في رغب كانوا في أمن ربنا ورغب من العيش وأمن ورخاء وزادت تأتيهم النعم من كل مكان فلما كفروا بها قلبها الله عليهم فعوضهم عن الشبع والضيق الجوع وعن الأمن الخوف وذلك بما كانوا يصنعون. قال جل وعلا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحل قومهم دار البرار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قال جل وعلا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. واعلم عباد الله أن الله جل وعلا لا يظلم أحدا ولا يغير على العباد نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال جل وعلا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. فالتغيير بسبب ذنب وارتكب كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. واعلموا عباد الله أن نعم الله جل وعلا التي أسبغها علينا وهي ظاهرة وباطنة لنسألن عنها. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما؟ قالا: الجوع. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، أخرجني الذي أخرجكما. ثم إنهما أتيا رجلا من الأنصار فلم يجداه، وقالت زوجته: ذهب يستعذب لنا ماء حتى إذا رجع تقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه شيئا من السمن الجيد ثم ذبح لهم فأكلوا. فلما أكلوا قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. قال جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهذه النعم عباد الله نسأل عنها يوم القيامة، عن كل نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا من نعمة السمع والإبصار، من نعمة الأعضاء والجوارح، من نعمة اللسان، ومن حسن الكلام والفهم والقراءة والكتابة، ومن أنواع الرزق وأنواع الشراب، ومن أنواع الأمن والرخاء، والاستقرار والطمأنينة، وحرية الضرب في الأرض، إلى غير ذلك من النعم العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا. وهي كما قال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وهي مبصرة لكل من يرى، وهي واقعة للآيات وظاهرة للآيات. وإذا أمنتم عباد الله أن الله جل وعلا أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فإن من تمام شكرها أن لا نعصيه ظاهرا وباطنا. قال جل وعلا: وذروا ظاهر الإثم وباطنا سره وعلانيته قليله وكثيره. فإن ذلك عباد الله من تمام شكر نعمة الله جل وعلا. وحقيقة الشكر عباد الله أن يقوم ذلك المعنى بقلب كل واحد لله عز وجل، وأن يقول ذلك بلسانه، وأن يسخر جوارحه وأعضاءه لجعل هذه النعمة التي أنعم بها عز وجل على العباد بأن يجعلها حيث يجب أن يجعلها، وبذلك يكون قد قام بشكر الله تبارك وتعالى. وليعلم أن شكره لله جل وعلا هو من توفيق الله تبارك وتعالى له، فيلزمه أن يشكر الله جل وعلا على أن وفقه لشكره تعالى، ولا يزال دائرا في الشكر يشكر الله تعالى كما يصبر كذلك. والله جل وعلا نسأل أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، كما نسأله جل وعلا الأمن والاستقرار والطمأنينة والرخاء في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين، وأن يرفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين البلاء وما هو من الفتن الظاهرة والباطنة. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لإدراك رمضان ونحن في صحة وعافية، وأن يدخل رمضان على جميع الأمة الإسلامية